يصنع افعل. والله سبحانه وتعالى يأمر عباده بما شاء. هذه شريعته كثيرة كأعداد الركعات ومواقيت الصلوات. لماذا وقفت هذه الصلوات بهذه المواقيت؟ واختيار ما اختار الله تبارك وتعالى من الازمنه والامثله. الله يختار من يشاء. اختار زمان، اختار ليله من الليالي سيفطرها على سائر الليالي، ويوم من الايام يفطرها على سائر ايام السنه، ويوم على سائر ايام الاسبوع. هذا اختيار الله سبحانه وتعالى. فهذا من اختيارات الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للعاقل ان يقول لماذا كان ذلك ولم يكن ذلك. كذلك كثير من العبادات شأنها التعصب، فإن في الحج أعمال كثيرة لا يفقه من معناها إلا أنه تنبيه للأمر الإلهي. لما تطوف حول الكعبة؟ دنيا من الإحجار. ولما تقبل الحج؟ حجر من الأحجار. لما يقبل دون سائر الأحجار؟ ولما يسعى بين الصفا والمروة وفي مكان ضيق على هذا الناس؟ ولما لم يكن هذا السعي في مكان فسيح حتى لا يتزاحم الناس؟ ولما ترمى الجمار على هذا وهي سفر فلا يزال يزال ثمانية يكون أهل، وإن نقص يكون قد يعني نقص. لماذا يكون على هذا النحو؟ ولماذا يكون البقاء فيه منها ثلاثة أيام فقط وليس يوم وليس أكثر ولا أقل؟ تعب، هذا تعب، هذه عبادة لله تبارك وتعالى. فإن الحاج عبادة فرض الله تبارك وتعالى يبتلي العباد بالطاعة. قال وأذن في الناس للحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فرد عميق ليسأل منافعه في مناسك أي دنيوية ممكن يقومون، لكن في أمر آخر وهو أمر التعبد لله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك إشعال الحج. والتلبية يعني أطعت أمرك وجئت. فهذا كثير، هذا كثير في الشريعة، سواء كان من الأول من العبادات المحضة وكذلك من المعاملات، من الحلال والحرام. لماذا حرم الله تبارك وتعالى لبس الحرير على الرجال وأحله لنسائكم والذات؟ ولماذا أباح ما أباح من بهيمة الأنعام وحرم ما سواه؟ ممكن أشياء يقال أنها تفهم ويفهم معناها ويتوصل إلى الحكمة فيها، وفي أشياء تعبد. والله تبارك وتعالى يتعبد عباده بما شاء سبحانه وتعالى، يبتلي طاعته. هذا إبراهيم الذي جعله الله تبارك وتعالى للناس إماما، وذلك لأنه ابتلاه بكلمات فيها من مثل هذا تعب، فنفذها كما يريد الله تبارك أسلم لله. قيل له ابنك وزوجتك خذهما وألقيهما في هذا المكان الفاضل وتولى عنه واتركهم فيه. هذا لا شك أنه أمر لا يمكن أن تعلم الحكمة منه لمجرده في أول ما يصدر الأمر. والله ليش أخذ ابني وحيني ذكري ثم وذروا وضربوا واتركهما في هذا المكان؟ حتى ان هاجر تقول لابراهيم: يا ابراهيم لماذا تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه جنس ولا شيء؟ ايوه ما يرد عليه، فتقول له: الله امرك بها، فيشير ان نعم امر الهي نفس الهي ونفسك. وتولى الله تبارك وتعالى بعد ذلك بحكمته ورعايته تنشئ إسماعيل في هذا المكان، قومه هاجر في هذا المكان، وذلك لما ادخره الله تبارك وتعالى من التشريع بعد ذلك للأمة ليكون هذا المكان مكان حج. ثم لما كبر هذا الولد ذكر إبراهيم قال له الله في البعض الزبط عقوبة يقول لما ارتكب جريمة، أما الابن المطيع لا يعرف ابن أطاع والديه لمثل إسماعيل بالإشارة المطيع. وقد جاء في الحديث أن إبراهيم زاره يشوف ذلك راح مكة من الخليل إلى مكة يرى ذلك فلم يرى إسماعيل. ثم تكلم عن ذلك قال لا شور حاجة وكذا كأرض الله يهو بشرحها قال تحن بشرحها قال لا طيب إذا جاء زوجك فأقريه إني السلام وقولي له غير عقل الجزاء. ثم توسط ليش خبصا يا إسماعيل ما تسلم في هذه السيارة إذا انقطع المئة طويل. فلما جاء كأن إسماعيل أحس شيئا فقال لزوجته هل زاركم أخاك عن زارنا رجل صفته كذا وكذا قال هل قال لك شيء أو سمع شيء قال نعم قال هو يقولك السلام ويقول لك غير أعتقد الله. فقال هذا الرجل أجل وإنه يأمرني بتراقيك الحقيقة. فطلقنا له مجرد إشارة علم إن إبراهيم قال هذا الكلام لهذه المرأة بالكناية غير عدد الزار وحتى يفهمها هو هي لك الخامة هي هو يفهم. فطلع الشاهد أن إسماعيل لم يكن سامة ولا فيما علم أشد طوعا لأبيه منه حتى إنه لما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أزبط فانظر ماذا قال قال يا بني خامة ستجدوني إن شاء الله لا يوجد ولا في الدنيا يضيع أباه لمثل هذا يقول أنا يأمر الله بذلك فيقول له أطع ربك وأنا سأصبر لحكم الله سبحانه وتعالى. ما الحكمة فيها؟ ليس الحكمة إلا التعرف كما قال تبارك وتعالى فلما أسلما وتلوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم إلى كذلك المحسنين. الله أخبر بأنه جعل إبراهيم إماما للناس بهذا قال إن كان إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إمام في الدين هذا الإمام في الدين في الدين في التصديق ثم كذلك في الطاعة في الطاعة بالله تبارك وتعالى يطيعه فينفذ وإن كان على خلاف الهوى وكذلك على خلاف الحكمة ما عرف الحكمة لكن رب العالمين الحكمة بعد ذلك فنفى الوالدان في ذلك في وقت الأمر لا يعرف الحكمة لكنه نفى كما أمر الله تبارك وتعالى فجعل الله تبارك وتعالى إماما للناس جميعا من بعده في الدين. يعني هذا أبوكم هذا أبوكم هذا إمامكم انظروا كيف أمرته وأدعم واستجاب له. إذن الأول شق من الأمر الإلهي التشريعي أنه يراد به الطاعة اختبار الطاعة يختبر الله تبارك وتعالى في عباده الطاعة هل يطيعون الله قد واحد. الأمر الآخر تشريع وذلك لحكم عظيمة جدا من هذه الحكم حفظ حياة المؤمن على الأرض ليحيا الحياة الطيبة الحياة الطيبة تشريعات للحياة الطيبة الطاهرة النظيفة تشريع ليكون هذا العبد بعد ذلك أهل بسكن الجنة دار المعيش تشريع لتعظيم الرب الإله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان حكم عظيمة التشريع. والله تبارك وتعالى عندما أنزل أمره ونهيه لعباده على أهل الدين وخاصة على ما أنزله في هذه الشريعة المطابقة السبعة المنزلة على عهد رسول محمد صلى الله وسلامه عليه كان يبين للعباد الحكمة من وراء كل ذلك. لا تفتكر أمر تشريعي إلا ويبين الله تبارك وتعالى الحكمة منه تعليما منه لعباده وبيان أن هذا أنفع لهم وأطلع لهم وأنه يريد بهم الخير وأمثلة هذا كثير جدا تجد مثلا

هذه كل الأمور لا تجد أمر من أوامر الله تبارك وتعالى يأمر بها عباده إلا ويبين لهم الحكمة من وراء ذلك. تأتي في ذاتها الحلال والحرام تشريع حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع في الحلال والحرام. فأولا يبين لعباده سبحانه وتعالى أنه أن الحلال هو الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويأتي في الحرام يقول لكم فسر لكم ما حرم عليكم. فالحرام فيها بشيء مفصل والداخل شيء. ثم في الحج فيما أحله الله تبارك وتعالى لعباده يبين أنه لم يحل فقط الضرورات ولكن أحل التحسينات والتسميمات والتسميلات رحمة منه بعباده سبحانه وتعالى وبيان له. أرأيت الاستمتاع بالنظر استمتاع بالنظر الله يبين هذا من نعمه على عباده سبحانه وتعالى فيقول في السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها بالناظرين. شو الحكمة؟ إن هذا الزينة إن هذا الزينة للنظر. إذا هذا عبادة بل والإحباب كذلك. يأتي في الأنعام يقول ولكم فيها جمال حين تميلون وحين تفرحون. دائما لكم فيها جمال جمال الأنعام الماشية الإبل البقر وهي سائرة إلى الحقول والمراقص والجراح. فالله ممكن أن يخلق لنا آلة نأكل منها لحم ونشرب منها حليب لكن تكون أنعام فيها جمال وفيها حياة وفيها علم وفيها نظام وفيها متعة في صراحها ورواحها. هذا أمر عظيم أمر عظيم. يبين الله تبارك وتعالى أنه خلق لنا هذه الأرض وجملها وحسنها قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. البهجة الجنة ذات النظر متعة النظر. انظر إلى الروضة المدارس الجميل النخل الباسق كما كان الله تبارك وتعالى يستطيع أن يخلق لنا تمر من الحجارة في التمر من الحجر لكن أن يكون في نخلة على هذا النحو بهذا الجمال وبهذه الاستقامة. هذا جمال يوجهنا الله تبارك وتعالى إلى هذا. فدائرة المباح دائرة عظيمة وليس المباح فقط فيما يأكل الإنسان ويشرب ويلبس بل فيما يحس به من نواحي الجمال جمال النظر جمال متعة الناس راحة الناس وإشراقتهم. دائرة الحرام يأتي بدائرة الحرام فيجي الله سبحانه وتعالى يبين أنه مع هذه الإباحة العظيمة لكل ما في الأرض طعاما وشرابا ولباسا واستمتاعا ونظرا يقول الحرام الذي حرمته عليكم هذا حرام مخصوص ولأن فيه أضرار فيه ضرر لا تفعلون الضرر. أما كان الله يقول حرام هذه كذا وكذا وكذا ما تصدق لكن يبين الضرر الذي فيه. يقول يا أيها الذين آمنوا الخمر والمجد والأنصار والأزلام رجس من عدم الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأعذار والمرضات الخمر والمجد ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فيبين مفاسد الخمر مفاسد المال تلك كمعاملة تؤدي إلى الضرر والأحقاد والتضرر. الخمر الذي تصد عن أهم عمل الإنسان وهو العبادة وتعطل أشرف ما فيه وهو العقل. تعطيل العقل هذا تعظيم اشرف ما في الانسان وافضل ما في الانسان عقله يتعطل بالخمر ويتعطل هذا الانسان عن اشرف العمل وهو عباده الرب سبحانه وتعالى. فيبين لنا وانا حرمت عليكم هذا للمساجد التي فيه يقول حرمت عليكم الميت والدم ونحن الخنزير وامر اهل لغير الله به. ثم يبين سبحانه وتعالى الحكمه من وراء هذا الميت لفتاده اما ان هذا الله الله الدم لفتاده هذا مجمع مجمع الفاضلات كلها هذا المجرى مجال هذا مجال الفضاله الدم ما اهيب لغير الله حر دينا فان المذبوح لله كالمذبوح لغير الله من حيث الكاسب من حيث ما تبني واحد فهذا الشاء فجبت الشاتين من صوت واحد من جنس واحد وهذه قلت عليها باسم الله عند ذبحها اصبح ذبح لك الشيء الثاني ان ذكرت اسم غير اسم الله عليها اصبحت هذه خطيئه ملكه هذه الملك علما بالسكين ذبحوا بسكين واحد وقد تكون الشاتين ثور اخوات وفضيله واحده لكن لماذا اصبح ذلك حرام واصبح ذلك حلال للدين هذه فضيله دين لان شيء قد اهل به ذابحه لغير الله وجعله لغير الله خلاص اتركه يجب تركه دينا تبذل هذا الباب تبذل هذه الذريعه لان باكله يفتح الباب لهذا فهذا دين فهذا انما اعتبر الدين في الحفاظ على الدين الشاهد في كل هذا ان في الشريعه الرب سبحانه وتعالى انما كان لاجل هذا لاجل الحياه الطيبه وهذا التشريع الذي شرعه سبحانه وتعالى لعباده وجعله صفه عامه بدءا بتخليل الاظافر بل قبل تخليل الاظافر الاستنجاء ابعاد النجاسه التي تخرج من الانسان عنه نجاسه البول والاظافر علمنا جاء التشريع كيف تتوقى من هذه النجاسه وتتطهر بها ثم تدرجا بعد ذلك الى معاني العباده للرب سبحانه وتعالى فهذا التشريع هو صفه عامه بين الله تبارك وتعالى من اجل مؤمن صالح عبد صالح من اجل مجتمع صالح هذا شيء الله الخروج عنه تشريع الشياطين تشريع الشيطان ولا وجه للمقارنة سنقارن إن شاء الله في الخطوة القادمة وإن كان لا وجه للمقارنة بين هدى الله تبارك وتعالى وبين ضلال التشريعات الجاهلية في كل أمر من الأمور مو في عقد الزواج فقط ولا في الثمرات ولا في المعاملات بل في كل أمر من الأمور الخروج عن تشريع الله تبارك وتعالى في فجور نجاسه حفاظ والطهر لا يكون شرعا والزكاة لا تكون الا والحياة الطيبة لا تكون الا بها ومع هذا الاعجاز يعني مع ان هذا لنفع الانسان في هذه الدنيا عند تشريع الله تبارك وتعالى لعباده انما للحفاظ على مقومات حياته ليه يسميها العلم قوة الستة بالاستقراء الدين والعقل والدم والنفس والمال والعرض والنفس هذه مقومات حياة الإنسان هذه الستة هي مقومات حياة الإنسان والدين جاء الحفاظ على هذه المقومات الستة بأحسن صورة وعندما نقول بأحسن الطرق في تجارب لأن لا مقارنة بين طريق الله تبارك وتعالى

من تقرب إليه جراء تقرب في الإجلال، ومن أكاد يمشي يشوفه هو. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره اليسر. يجي المدد من الله كيسير الطريق المخطر إلى الجنة. وأما من دخل واستغنى وكان له الحسنى فسيسره اليسر. نجعل طريقا العسرى طريق النار سهل عليه. فقول فالله عز وجل يقول ولقد وفقنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم اهل الكتاب الذين كانوا على الحق وفقهم الله تبارك وتعالى على سنه رسله موسى وعيسى عليه السلام واياكم على لسان نبي محمد ان اتقوا الله يعني خافوه اتقوا الله خافوه لان مخافه الرب تبارك وتعالى هي طريق الفلاح والنجاح. تخاف الله إذا فلحت، لا تخاف الله إذا فلحت. كل من لا يخاف الله لا يمكن أن يفلح. الكافر لا يخاف الله، يشكر أنه يخاف الله، ولكن لو كان يرجو حساب الله وأنه سيحكم بين يدي الله وأنه يحاسبه وأن الله خلق نار وأنه يؤمن بالذنب والعاصي فيه ولا يخاف يصير. فالمؤمن لمن آمن لأنه غير خاتم العقوق، لكن هذه المخافة تتفرق عند أهل الإيمان بحسب درجات الإيمان. كلما كنت أشد خوفا لله وأشد خشية له كلما كنت أعظم إيمان بالله سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم قال جل وعلا من تكفر فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني لمها. فوصية الله لك ووصية الله أن نستقيم وأن نخاف. ينبغي أن نقدر هذه الوصية وأن نعمل بها ما أمكننا، أن نعمل بهذه الوصية ما أمكننا، أن نتقي الله تبارك وتعالى. وإذا وصل الإنسان إلى الحد العظيم في هذا يصبح لا يتقي الله إلا كل همسة ونظرة وخطوة وهم. كلما تهم بشيء يأتيك الواجب. اتقوا الله تبارك وتعالى. هل ما هممت به يدخل في دائرة الخير ودائرة الأمر والإباحة، ولا هو في دائرة الشر والنهي؟ حتى الهم من الهم حسنه الشيء. إذا كنت تقرأ الله تبارك وتعالى القرآن عند الهم عند الكلم هتكلم، شوف الكلام هذا وين جمع في أي ميزان. أنه إذا أخطأت عليك الله وإن تأذيه فقط أنه يعني تبي أن تكتب إن شاء الله وهذا هو صحيح إن شاء الله. هل الزكاة تكون فقط في أموال الحلال أم يجب فرض الزكاة من أموال الحرام من أموال الحلال إلى أموال الحلال وتميز ومع الشباب من أموال الحرام؟ أموال الحرام هذه ما هو في تفكير عليه بل يخرج منها، يعني إذا كان